بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم ارزقنا العمل بما علمنا وارزقنا العمل بما نقول وارزقنا علم ما لم نعلم بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. أحبتي في الجامعة شرح الحديث، هكذا نسير مع تلك الظروف وهذه الشهور حتى يحصل الحج المبرور. أخي الحاج حتى يكمل حجه وتعطى ثوابه كاملا، فلا بد مع إتيانك بشعائر الحج الظاهرة وتعظيمها لا بد مع ذلك من مراعاة الباطن، وهذا ما عبرنا عنه بقولنا ما وراء المناسك أو روحانيات الحج. فسير القلوب أبلغ من سير الأبدان، فكم واصل ببدنه إلى البيت وقلبه منقطع عن رب البيت، هذه من أخطر ما تقول. كم واصل ببدنه إلى البيت، نعم هو ذهب وسافر وتكلف الأموال الكثيرة وتكبد المشقة ونحو ذلك، لكن القلب ليس معه، قلبه منقطع عن رب البيت. وكم من قاعد على فراشه في بيته وقلبه متصل بالملأ الأعلى، جسمي معي غير أن الروح عندكم، فالجسم في غربة والروح في وطني. نعم، عاجبا لمن يرفع المتاهة والكفار ليصل إلى البيت فيشاهد آثار الأنبياء، كيف لا يقطع هواه ليصل قلبه إلى مولاه. عاجبا لمن يقطع المفاوز والكفار ليصل إلى البيت فيشاهد آثار الأنبياء، كيف لا يقطع هواه ليصل إلى مولاه. إن بيتا أنت ساكنه غير محتاج إلى السرج، ومريضا أنت عائده، قد أتاه الله بالفرج، وجهك المأمول حجتنا يوم يأتي الناس، حجتنا يوم يأتي الناس للحجج. تطهير القلب نريد به تفريغه من كل ما يكرهه الله تعالى من أصنام للنفس والهوى. تطهير القلب تفريغه من كل ما يكرهه الله تعالى من أصنام النفس والهوى، ومتى بقيت فيه من ذلك بقية فالله أغنى الأغنياء عن الشرك، الله لا يرضى بمزاحمة الأصنام. ما بعث نبيه وسائر الأنبياء إلا لهدم الأصنام ومحاربة الشرك، فكيف تزعم ونزعم أنت وأنا التوحيد والقلوب فيها ما فيها من الأصنام؟ أعوذ بالله من ذلك. قال سهل بن عبد الله: حرام على قلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يكرهه الله. أردنا أن يقوموا صرفا فلما مجدتم بعدتم بمقدار التفاتكم عنا. أردنا أن يقوموا صرفا فلما مجدتم بعدتم بمقدار التفاتكم عنا. وقلنا لكم لا تسكنوا القلب غيرنا فأسكنتم الأغيار ما أنتم منا. نعم. ويرحم الله القائل: إليك قصدي رب البيت والحجر، أنت سؤلي من حجي بين عمري، إليك قصدي قبل البيت والأثر وقبل فعلي بأركان وبالحجر، صفاء دمعي الصفا لي حين أعبره، وزمزمي دمعة تجري من البصر، عرفانكم عرفاتي إذ منا منن، وموقفي وقفة في الخوف والحذر، وفيك سعي وخطوافي ومزدلفي، والهدي جسمي الذي يغني عن الجدر، ومسجد الخيف خوفي من تباعدكم، ومشعري ومقامي دونكم خطري، زاري رجائي لكم الشوق راحلتي والماء من عبراتي والهوى سفري. الحج أحبتي في الله هو القصد، والقصد إننا يكون بالقلب، فلنحرص على تنقية هذا القلب وصلاحه. قصد إلى بيت الحق وقصد إلى الحق، وكما أن الذي يحج بنفسه يحرم ويقف ثم يطوف بالبيت ويسعى ثم يحلف، فكذلك من أراد أن يكمل له الحج مع إتيانه بهذه الشعائر لا بد أن يحج قلبه، لا بد أن يحج بقلبه، فإحرامه بعقد صحيح على قصد صريح. كما بينا في الدرس الماضي صفحة النية والإخلاص لله عز وجل، ثم يتجرد عن لباس مخالفاته وشهواته، يترك ذلك لله عز وجل، وإن كانت شهوات مباحة وليست بمحرمة، لكنه لما يحرم حضر عليه أو حضر عليه الشرع بعض المحظورات التي تسمى محظورات الإحرام كما سنذكرها إن شاء الله. ثم باشتماله على ثوبي صبره وفقره وإمساكه عن متابعة حدوده من اتباع الهوى وإطلاق خواطر المنى وما في هذا المعنى. ثم الحاد أشعث أغبر تظهر عليه آثار الخشوع والخضوع، ثم تلبية الأسرار باستجابة كل جزء منك، كما هو موضوع هذا اللقاء، الكلام على أسرار الاستجابة، استجابة كل جزء منك عندما تقول لبيك اللهم لبيك. أفضل الحج العج والثج، الثج صب الدم والعج رفع الصوت بالتلبية، فكذلك سفك دم النفس بسكاكين الخلاف، سفك دم النفس بسكاكين الخلاف مخالفة الهوى ومخالفة النفس فيما تشتهيه وتهواه مما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، وعدم الاستئصال خلفها في الشهوات حتى لا تكون الحياة من أجل الشهوات كحال كثير من الناس وكحال أهل الدنيا، حتى لا تصير الدنيا أكبر الهم. فكذلك سفك دم النفس بسكاكين الخلاف ورفع أصوات السر بدوام الاستغاثة وحسن الاستجابة، أي لله سبحانه وتعالى. ثم الوقوف بساحة القربة باستكمال أوصاف الهيبة، الهيبة لله عز وجل والتعظيم له والتوقير له سبحانه وتعالى، بخلاف من يقف على عرفة فيلعب الورق كوتشينة أو يشرب الدخان أو الشيشة كما ذكر بعض الدعاة، وأنه رأى ذلك بنفسه على ساحة عرفات. أين الهيبة؟ أين التعظيم لله سبحانه وتعالى الذي يهبط وينزل نزول مليك جلاله وكماله ويغفر للحجاج وزوار بيته سبحانه وتعالى؟ ثم طواف القلوب حول نعوت الجلال وصفات الكمال، التعلق باسماء الله عز وجل وصفاته وتدارسها والعيش في ظلالها، والسعي بالاسرار بين صفي الجلال ونطف الكمال ونطف الجمال. ثم التحلل بقطع اسباب الرغائب والاختيارات والمنى والعارضات بكل وجه. ولذلك حرصت احبتي في هذه الشهور تلك الخطوف ان نتكلم عن المناسك وما وراء المناسك او روحانيات الحج، واليوم إن شاء الله تعالى موعدنا مع الحديث عن معاني التلبية وكيف تعيش معاني هذا الشعار الذي هو من أفضل الحج كما ذكرنا في الدرس الماضي. وهذه إن شاء الله تعالى ربما بلغ أيضا الثلاثين شذرة، ومن خلال هذه الثلاثين نعيش إن شاء الله تعالى روحانيات هذا الشعار التلبية سبب لتحقيق التوحيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها شعار الحج، يقول جابر فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. التلبية من أفضل الأعمال كما ذكرنا في الدرس الماضي، سئل صلى الله عليه وسلم أي الحج أفضل؟ قال العبد والثج. ثالثا الملبي يبشر بالجنة، قال صلى الله عليه وسلم ما أهل مهل ولا كبر مكبر إلا بشر. قيل يا رسول الله بالجنة؟ قال نعم، وأنا أريدك أن تتسمع وأنت تلبي لهذه البشرة، كأنك تنصت لتسمع هذه البشرة بإذن الله تعالى، وأبشر برحمة الله عز وجل. بشرة أي بالجنة، بشرت الملائكة أو بشره الكاتبان بالجنة. طبعا الملبي يلبي معه الشجر والحجر، الكل يتجاوب معه في تلبيته وذكره لله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. خمسة التلبية من شعار الحج لقوله صلى الله عليه وسلم جاء جبريل فقال يا محمد مر أصحابك صلى الله عليه وسلم فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعار الحج. سادسا ستة إما ليه مشكلة بقى لا سادسا ستة صيام التلبية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن السلف. حديث جابر: فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال ابن عمر: وفي رفض البخاري ومسلم لا يزيد على هؤلاء الكلمات. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك، لبيك والرغباء إليك والعمل. كان ابن عمر يقول: لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك، لبيك والرغباء إليك والعمل. الرغبة والرجاء إنما تصرف له سبحانه وتعالى. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان عمر يهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الكلمات، ويقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لبيك وسعديك، والخير في يديك، لبيك والرغباء إليك، والرغباء إليك والعمل. وقالت عائشة رضي الله عنها في وصف تلبية النبي صلى الله عليه وسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك. هو في البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ابي هريره رضي الله عنه قال: كان من تلبيه النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك اله الحق لبيك، كما في سنن ابن ماجه: لبيك اله الحق لبيك. هذه الصيغ التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعضها عن الصحابه، ورد ايضا غيرها: لبيك بالمعارج، لبيك بالفواضل، لبيك غفار الذنوب لبيك، الى غير ذلك. والامر واسع، لأنها من باب الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل. وكان الصحابة بعضهم يلبي وبعضهم يكبر، وما ينكر على أحد منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نقف في الوقت السابعة مع تفهم معنى هذه الجملة العظيمة: ما معنى لبيك اللهم لبيك؟ ما معنى لبيك؟ لبيك هذه إجابة لمنادي، لمنادي إجابتي لك يا رب، كأنك تقول عندما تقول لبيك اللهم لبيك أي إجابتي لك. يقال: نبى المكان وألب به إذا أقام، إذا أقام به، وألب على كذا أي لم يفارقه. ويستعمل هذا اللفظ دوما على التثنية: لبيك، يعني إجابة بعد إجابة، لبيك. وقيل معناها: لبيك أي اتجاهي وقصدي إليك يا رب، اتجاهي وقصدي إليك يا رب. من قولهم: داري تلب دارك أي تواجهها، داري تلب دارك أي تواجهها. وقيل معناها: إخلاصي لك. هذا تركز معايا وتفهم، عشان التلبية دي هتكررها حبة كتير، مئات أو آلاف المرات، يبقى فاهم أنت بتقول إيه. لبيك أي إخلاصي لك. من قولهم: حسب لباب، حسب معروف الأحساب والأنساب، إذا كان خالصا محضا. ومن قولهم: لب الطعام، أي الخالص. فقولنا لبيك يعني إخلاصي لك، إخلاصي لك. وقيل معناها: لبيك اللهم لبيك أي محبتي لك يا رب. من قول العرب: امرأة لبة إذا كانت محبة لولدها عاطفة عليه، يبقى محبتي لك يا رب. ويلخص ابن القيم رحمه الله معاني التلبية هذه فيقول: المعنى الأول أن المراد بلبيك إجابة لك بعد إجابة، ولذلك نجدها تكرر: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. انظر كم مرة تكررت وتكرر هذا اللفظ، فهذا دليل على تكرار الاستجابة والإقامة على الاستجابة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ففي الاستجابة لأمر الله وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم حياة القلوب والأرواح، حياة الأبدان، فيها النجاة والصلاح والطمأنينة والسكينة في الدنيا والآخرة والسعادة. اثنين: انقياد بعد انقياد، انقياد بعد انقياد. من قولهم: لبب الرجل إذا قبض على تلابيبه أو تلبيبه، لبب الرجل لما يمسكه كده، يقولوا مسكه من تلابيبه كده. فالمعنى عندما أقول لبيك اللهم لبيك أي انقدت لك وسعت نفسي لك خاضعة ذليلة، انقضت لك وسعت نفسي خاضعة لك ذليلة. المعاني دي في غاية الأهمية، لأن هيترتب عليها ما سيأتي بعدها من كلام. ثالثا: لبيك اللهم لبيك أي أنا مقيم على طاعتك ملازم لها، أنا مقيم على طاعتك ملازم لها كما يقال لب بالمكان إذا أقام به ولزمه. 4 مواجهتك بما تحب، أي أنت اتجاهي وقصدي أو إليك اتجاهي وقصدي، من قولهم داري تلب دارك كما ذكرنا، أي تواجهها وتقابلها. 5 معناها حبا لك بعد حب، من قولهم امرأة لبة إذا كانت محبة لولدها. 6 هي مأخوذة من لب الشيء، ولب الشيء اللي هو إيه؟ الخالص، خالصه، كما يقال لب الرجل أي عقله وقلبه، ومعناه أخلصت لبي وقلبي لك، جعلت لك لبي وخالصتي، أخلصت لبي وقلبي لك. 7 من قولهم فلان رخي اللبب، أي في حال واسعة، أي منشرح الصدر، ومعناه بوجد المحب إلى محبوبه لا بكره ولا تكلف، أتيتك ولبيت دعوتك على جناح المحبة لا بكره ولا تكلف. 8 أنها من الإلباب وهو الاقتراب، أي اقتراب إليك بعد اقتراب، اقتراب إليك بعد اقتراب، ومعنى قوله وسعديك من المساعدة وهي المطاوعة، أي مساعدة في طاعتك وفيما تحب بعد مساعدة، يعني مطاوعة لأوامر الله عز وجل. ومعنى الرغباء إليك، الرغباء إليك أي الطلب والمسألة والرغبة، يعني لا يطلب من سواه فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. أصحاب العقول يعني، إنه العقل هو اللب خالص الشيء. والتلبية إعلان بإجابة دعوة الله تعالى وطاعته، لما أمر الله عز وجل كما في أثر ابن عباس نبيه إبراهيم أن يؤذن في الناس بالحج، قال يا رب وما يبلغ صوتي، فقال عليك التأذين علينا البلاغ، فقام إبراهيم عليه السلام وقال أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فبلغ صوته حتى النطف في أصلاب الرجال وفي الأرحام من أراد الله عز وجل له أن يحج، ولذا تجد الحجاج والمعتمرين يأتون معلنين هذا الشعار لبيك اللهم لبيك، أي إجابة لهذا النداء الذي أذنت لنا فسمعناه. وهذه التلبية أيضا 8 تشتمل على قواعد عظيمة وفوائد جليلة لا بد للحاج من فهمها حتى يستشعر معانيها وروحانياتها. من ذلك 8 قولك لبيك كما ذكرنا، هذه إجابة داع دعاك، قولك لبيك لخص معاه إجابة داع دعاك ومناد ناداك، ولا يصح في لغة ولا في عقل إجابة من لا يتكلم، لو هو لا يتكلم فكيف تجيبه وكيف دعاك أصلا، فهذا إثبات صفة الكلام لله عز وجل، لا كما يقول أصحاب الفرق الضالة ممن يعطلون أسماء الله عز وجل وصفاته. إجابة من دعاك وإجابة داع دعاك ومناد ناداك، وهذه تتضمن إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. 9 أن التلبية تتضمن المحبة، أن التلبية تتضمن المحبة، ولا يقال لبيك إلا لمن تحبه وتعظمه، ولذلك ورد في أحاديث كثيرة عن عدد من الصحابة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ناداهم قالوا لبيك، زي حد يقول حديث صحابي كان يتنادى فيقول لبيك للنبي صلى الله عليه وسلم، ها مش ولا واحد، معاذ لما ناداه النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ بن جبل فقال إيه لبيك يا رسول الله وسعديك. أبو هريرة أيضا لما ناداه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لبيك يا رسول الله وسعديك. أبو ذر رضي الله عنه لما ناداه وقال له يا أبا ذر قلت لبيك وسعديك يا رسول الله إلى غير ذلك. فأنت لا تقول لبيك إلا لمن تحبه وتعظمه، فاشتملت أو دلت على محبة العبد لله عز وجل. خليك معنا ما تسرحش. 10 أنها تتضمن دوام العبودية، كما ذكرنا أنها يعني من معانيها ألب بالمكان أي أقام به، فالمعنى أنا مقيم على طاعتك، أنا مقيم على طاعتك، وهذا المعنى في غاية الخطورة، ويعني يترتب عليه ما يأتي بعده، تتعجب من حال بعض الحجاج أو بعض المعتمرين عندما يأتي إلى بيت الله عز وجل ويوقع هذا العقد ويعقد هذه المعاقدة وهذه المعاهدة بينه وبين الله عز وجل، ألا وهي معاهدة إيه يا أستاذ؟ تسرحش. معاهدة إيه؟ السمع والطاعة لله عز وجل، ويكرر لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. شوف كم مرة يكرر هذا العقد والإقرار لله عز وجل بالعبودية، وكم مرة يقولها في حجه وفي عمرته، ثم إذا عاد إلى داره وأهله ووطنه عاد إلى سابق عهده، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وربما بعضهم وهو هناك يتلبس بالمعاصي والمحرمات، ولا حول ولا قوة إلا بالله، تجده يرجع من الحج أو من العمرة وهو الذي ينام عن صلاة الفجر ويؤخرها ويتعمد تأخيرها، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويترك الجماعة. هو الذي يتهاون بأمر الزكاة ولا يخرج الزكاة طيبة بها نفسه. هو الذي لا دخل له بدينه ولا بالدعوة إلى الله عز وجل، وكأن الأمر لا يعنيه، لا يهمه أن يقدم شيئا للإسلام وأن يدافع عن الدين وأن ينشر الإسلام بين المسلمين وأن يدعو إلى الله عز وجل بما يستطيع. أين أنت من هذا العقد وتلك الكلمات التي قلتها؟ ولذلك الشيخ علي الطنطاوي أديب العرب رحمه الله له كلمات جميلة عندما ذهب ولبى، فيحكي لنا التجربة فيقول: كنت أروض نفسي على استحضار معنى التلبية. وده معنى في غاية الخطورة يا جماعة، إن أنت تروض نفسك على المعاني اللي احنا بنقولها، تكتبها كده عندك في الايه، فاكرين؟ في النوتة اللي في جيبك، اللي هي خريطة التحرك بتاع كل موقف، تطلع تشوف ايه المطلوب هنا. فكذلك عندما تلبي تقرأ ايه المراد بالتلبية، كذا المعنى ده، اقول بقى لبيك اللهم لبيك، هل فعلا انا بطبق المعنى ده ولا لا؟ عندي تقصير، اعزم باذن الله تعالى ان اعالج هذا التقصير. معنى ثاني: هل انا اطبق هذا المعنى ام لا؟ انوي ان اعالج ما كان عندي من تقصير. وهكذا روض نفسك على معاني التلبية. كم مرة تقول هذه الكلمة؟ فلو روضت نفسك على معانيها لكنت أجدر الناس بإذن الله تعالى بالعيش عليها وفي ظلالها بإذن الله عز وجل. يقول: فأتصور أوامر الشرع. الشيخ بيقول أقعد أفكر كده، أوامر الشرع، ربنا أمرنا بإيه؟ كذا وكذا، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وكذا وكذا وكذا، وأن الله يدعونا إلى اتباعها، أقيموا الصلاة، يا أيها الذين آمنوا كذا، يا أيها الذين، هذه كلها أوامر ودعوة من الله عز وجل للعباد بالتزام الشرع. زي برضو إن الله كتب عليكم الحج فإيه؟ فحجوا فقلت لبيك، فهذه أيضا أوامر. فكأنك عندما تقول لبيك استحضر هذه الأوامر، وأنت تقول عليها أو تقابلها بإيه أيضا؟ بلبيك برضه. وأتصور أنه يدعونا لترك ما نهى عنه، فأقول لبيك اللهم لبيك، لبيك جئتك طائعا مستجيبا، جئتك عازما على اتباع أوامرك، جئتك عازما على الوقوف على محارمك. شوف الناس اللي عايشة مش لبيك اللهم وخلاص، ويقعدوا يغنوها مع بعض، مع أن التلبية الجماعية ليست من السنة، لأننا قلنا منذ قليل في الحديث يلبي الملبي ويكبر المكبر ولا ينكر عليه، بفي ناس بتكبر وفي ناس بتلبي، هذا يعني أن كل واحد ينشغل بنفسه وليس يلبون تلبية جماعية، لم يرد هذا في السنة. يقول: جئت لبيك، جئتك طائعا مستجيبا، لبيك جئتك عازما على اتباع أوامرك، جئتك عازم على الوقوف على محارمك. يقول: وتصورت أني خلفت الدنيا ورائي بصداقاتها وعداواتها ومطامعها ومخاوفها، وأني قادم على الله. شوف يعني وفود على الله الحجاج، وفد الله، فإن عبدا أصححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة، تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي، شوف لفظ الوفاد على الله، لم يقل لم يزر بيتي، وإنما قال لا يفد إلي كما ذكرنا من قبل. يقول: تصورت أني خلفت الدنيا ورائي بصداقاتها وعداواتها ومطامعها ومخاوفها، وأني قادم على الله، فلا أرجو معه صديقا ولا أخشى معه عدوا، وعرتني هذه النفخة أو النفحة عرتني هذه النفحة من السمو التي لا تعرض للمرء مرة في السنين الطوال، وغمرتني موجة من لذة التأمل وحلاوة الإيمان لا يمكن أن تسمو إلى وصفها الأقلام. ده المطلوب، وده اللي احنا عايزين نعيشه لما نقول لبيك اللهم لبيك. استحضار مثل هذه المعاني مما ورد في معنى التلبية، وبعضهم يقول عن التلبية كلمات روحانية فيها من الأنوار ما فيها ما يضيء كل ما في الأرض وكل ما في النفس، تجعل الإنسان سماويا أن يرتفع بروحه إلى الله عز وجل. عندما يتذكرها الإنسان في سائر أيامه لما يرجع يعني إلى الدنيا تنبهه إلى معانيها، فكأنها كالقانون الروحي. الإنسان لا ينسى أبدا هذا النشيد، ولربما هو جالس في بيته يسمع مثلا في إذاعة أو غير ذلك التلبية فتجده ينتبه، تذكره بالأيام التي خلت والعهود. هذا النشيد دوي عام يهتف به مئات الألوف من المؤمنين بصوت واحد، لا يمكن أن ينساه من سمعه، وبذلك يكون قد انغرس في نفسه في قلبه، حمل معه الهيئة التي تذكر به الحاج دائما، فيرتبط به في الذاكرة فلا يمحى ولا ينسى. ولذلك نقول لابد من التأمل والتوقف مع هذه المعاني. أنا مقيم على طاعتك، هل نحن صدقنا فعلا في هذه العبارة أم لا؟ الفائدة الكام دي يا ابني؟ 11. أنا بكرر الأخيرة مش الجديدة، أنا مقيم على طاعتك، هل نحن كذلك؟ وهل أنت يا من ذهبت وأخذت معك الدخان اللي واخد معاه سجاير من مصر عشان مش هيلاقي في مكة سجاير لأنها بتتهرب هناك عشان السلطات منعاه، أخذ بالك؟ فين الإقامة على الطاعة؟ فين ترك المعصية؟ أنت ذهبت لتتخلص من الذنوب أم أخذت معك ذنوبا وأنت مصر عليها؟ أين فهمك لمعاني التلبية التي ذهبت للحج وهي متبرجة ولا ربما ارتدت شيئا من الثياب حتى يصلح حجها وإحرامها، ثم هي بعد ذلك تتهاون بهذا في الاختلاط حتى بين الحجيج والخروج ربما بشعرها في الفنادق ونحو ذلك، ثم عندما تعود ولا حول ولا قوة إلا بالله تعود إلى سابق عهدها، أين أنت من معاني التلبية والإقامة على طاعة الله عز وجل؟ أيضا 11 أنها تتضمن الخضوع والتذلل لله وحده، أي أنك تقول خضوعا لك بعد خضوع، أنا خاضع بين يديك ذليل، يعني استحضر معنى العبد بين يدي سيده، قم يقوم، اقعد يقعد، اسكت يسكت، استحضر هذا المعنى في الانقياد لله عز وجل. هذا معنى العبادة التي غاب عن حس كثير من المسلمين، العبادة غاية الذل مع غاية الحب، يعني امتلأ قلبه بالذل لربه سبحانه وتعالى وهو مع ذله له يحبه غاية الحب. ده معنى الإسلام، الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والبراءة من أهله. كم من المسلمين لا يعرف هذا المعنى؟ وسأل أنت، اسأل أي واحد كده أقول له يعني إيه الإسلام، أنت مسلم يعني إيه الإسلام، يقول لك الإسلام يعني كلنا مسلمين وحدين، يعني إيه إسلام؟ الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والبراءة من أهله، وهذه كلها موجودة في التلبية، وزي ما هنفصل في هذه الجملة بإذن الله تعالى. أيضا 12 أنها تتضمن الإخلاص، لأننا ذكرنا من معانيها أنها من اللب، ولب الشيء خالصه، فهذا أيضا معنى نحاسب عليه أنفسنا، من ذهب ليقول الناس عنه أنه قد حج أو اعتمر وأنه يحج سنة بعد سنة ويفخر بذلك بين الناس، ولربما يعود فيذكر ما فعل من طاعات وفعلنا كذا وفعلنا كذا على سبيل المفاخرة والمباهاة والعجب بالعمل عياذا بالله من ذلك، أبشر قد حبط هذا كله الذي أعجبت به وتفاخرت به، لأن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وأريد به وجهه سبحانه وتعالى، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ليه؟ أعمال ليست لوجه الله خالصة، أعمال ليست موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا 13 أنها تتضمن الإقرار بسمع الرب سبحانه، لأنك تقول لبيك اللهم لبيك، يعني تجيبه فهو يسمعك، فهذا إقرار بسمع الرب سبحانه وتعالى وإثبات لصفة السمع له سبحانه وتعالى، لأنك لا تقول لبيك لمن لا إيه؟ لمن لا يسمع. واستحضر هذا المعنى في غاية الأهمية، كما في سورة هود: فاستقم كما أمرت، الآيات آخرها إنه بما تعملون بصير. لما تقف مع إنه بما تعملون بصير دي، ياخد بالك، أي الملك بصير بعملك، بصير بك وبعملك، كحال من يعرض عمله وتقارير عمله تعرض على الملك على السلطان، فيسعد قلبه وينشرح صدره ويفرح ويصر بذلك. فهل هذا الشخص عندما يخرج من عند الملك يأخذ التقرير ويريه للحراس يقول له بص التقرير بتاعي، ولا يكفي اطلاع الملك؟ ها قول، يكفي اطلاع الملك. فنفس المعنى، الله عز وجل اطلع على عملك، لماذا تريد أن يطلع الناس أيضا؟ ألا يكفيك اطلاع الملك سبحانه وتعالى؟ كما قال ابن الجوزي: هان سهر الحراس لما علموا أنهم بمرأى الملك. يبقى السلطان بيعمل جولة كده يبص على أسوار القلعة، فالحراس ما يعرفوا أن الملك اللي الذي حيبص، يبقى إيه الوضع؟ أخذ بقى انضباط بقى، ما فيش بعد كده. فأين أنت من رؤية الله عز وجل لك ولعملك؟ عندما تقول لبيك استحضر أن الله عز وجل يسمع منك هذا، استحضر أن الله يحب هذه الجملة، هذه العبارة. فكيف يكون حالك عندما تعلم أن حبيبك سبحانه يحب ما تقول؟ كيف تسكت؟ وكيف يحل بالإنسان سنة من الكسل؟ إنه عندما يستحضر ذلك ينشط، أيما نشاط في هذه التلبية. 14: أنها تتضمن التقرب من الله عز وجل، لأن احنا قلنا من معانيها الإلباب وهو التقرب، واستحضار هذا أيضا يهون على العبد الإكثار منها، حتى وإن بح صوته كما كان الصحابة يفعلون كما سنذكر، لأنه يشعر أنه عندما يقول لبيك اللهم لبيك يرتفع، يتقرب من الله عز وجل، يكرر يرتفع أكثر. عايزين نعيش يا جماعة المعاني دي، عايزين نعيش عشان نعرف نلبي، عشان نلبي بقلبنا بقلوبنا قبل ما نلبي بالألسنة. 15: أنها جعلت في الإحرام شعارا للانتقال من حال إلى حال ومن منسك إلى منسك، كما جعل التكبير في الصلاة سبعا للانتقال من ركن إلى ركن. أنت لما تيجي تركع تقول الله أكبر، أخذ بالك، تيجي تسجد الله أكبر، تقوم من السجود الله أكبر. التكبيرات دي العلماء بيسموها تكبيرات الإيه؟ تكبيرات الانتقال، يبقى انتقال من حال لحال. نفس الكلام، الانتقال من حال لحال في الحج من منسك لمنسك تلبية. ولذلك كانت السنة أن يلبي حين يشرع في الطواف، حتى يعني عند يظل يلبي حتى يشرع في الطواف، يرى الكعبة فيقطع التلبية، ثم إذا سار لبى حتى يقف بعرفة فيقطع التلبية، ثم يلبي حتى يقف بمزدلفة فيقطعها، ثم يلبي حتى يرمي جمرة العقبة فيقطعها. فالتلبية شعار الحج والتنقل في أعمال المناسك. فالحج كلما انتقل من ركن إلى ركن قال لبيك اللهم لبيك، كما أن المصلي يقول في انتقاله من ركن إلى ركن الله أكبر. فإذا حل من نسكه قطعها، كما يكون سلام المصلي قاطعا لتكبيره. 16: أنها شعار التوحيد، ملة إبراهيم الذي هو روح الحج ومقصده، بل روح العبادات كلها، والمقصود منها. ولهذا كانت التلبية مفتاح هذه العبادة التي يدخل فيها بها، شعار التوحيد كما قال الجابر، فأهل بالتوحيد. 17: أنها متضمنة لمفتاح الجنة وباب الإسلام الذي يدخل منه إليه، يدخل منه إليه، وهو كلمة الإخلاص والشهادة لله بأنه لا شريك له، كما سنفصل فيها في آخر الدرس بإذن الله تعالى. 19: أنها مشتملة على الحمد لله، وهو من أحب ما يتقرب به العبد إلى الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء الحمد، الحمد لله، أفضل الدعاء الحمد لله. وأول ما يدعى إلى الجنة أهله، وأول ما يدعى إلى الجنة أهل الحمد، يعني يقوم الحمادون، وهو فاتحة الصلاة وخاتمتها، وسنفصل فيها إن شاء الله، لأننا نقول إن الحمد والنعمة لك، هنتكلم عن إيه بقى إن الحمد وبنحمد ربنا على إيه بعد بيان هذه المعاني إن شاء الله. 20: أنها مشتملة على الاعتراف لله بالنعمة كلها. فين فيها؟ اعتراف بالنعمة فين في التلبية؟ والنعمة لك، والنعمة عرفها باللام والنعمة لأنها تفيد الاستغراق، يعني النعم كلها لك أنت موليها وأنت المنعم بها. 21 أنها مشتملة على الاعتراف بأن الملك كله لله، لله وحده، فلا ملك على الحقيقة لغيره، فلا ملك على الحقيقة لغيره. وهذا في الفاتحة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وعلى القراءة الأخرى وهي للأكثرية أكثر القراء مالك يوم الدين، فالله عز وجل خص ملكه بذلك اليوم مع أنه مالك لجميع الأيام، لكن في هذا اليوم تتلاشى وتزول تلك النعارات التي كان يرفعها أصحابها في الدنيا بأنهم يملكون كذا ويملكون كذا ويتحكمون في الناس. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ها أنا الملك، أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ كما في أحاديث علامات الساعة. واستحضار هذا المعنى في الدنيا من أهم ما يكون، أن تستحضر أن الملك لله وأنت جزء بلا شك من هذا الملك، فأنت مملوك له سبحانه، فإذا أمرك بشيء تقول سمعنا وأطعنا على الرأس والعين، أنك وما تملك ملك له سبحانه، فلا تتصرف فيما تملك إلا بما عرفك في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تنفق المال في حرام ولا تفعل في جسدك من المحرمات ما منعك منه ونهاك عنه، لأنك تستحضر معنى الملكية له سبحانه وتعالى. الاعتراف بالملك لله سبحانه وتعالى كلك بجسدك بجوارحك، المرأة هذا الشعر الذي تظهره ملك لله سبحانه وتعالى، وهو يقدر سبحانه أن يزيله، فكيف لا تستجيبي لأمره لك بتغطيته؟ ليس ملكا لك وإنما ملك له سبحانه، هذا المال الذي تملكه ملك له سبحانه، هذه العين، هذا القلب، هذه الأذن، هذه اليد، هذه الرجل، كل هذا ملك لمن؟ الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة، هو الملك سبحانه وتعالى المالك لكل ما في السماوات وما في الأرض، يفعل فيها ما يشاء، الفعال لما يريد سبحانه وتعالى. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وإيه وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ تأمل والله آيات شديدة قوية جدا عندما يتأمل فيها الإنسان، أمن يملك السمع والأبصار والأفئدة سبحانه، فين استحضار المعاني دي عندما تقول إن الحمد والنعمة لك والملك؟ أين استحضار هذا؟ لو أن قلبك يعني تم توصيله ببعض الأزرار، يعني القلب بتاعك متوصل بزرار، يعني المفتاح الكمتر ده عارفينه؟ يبقى مدلدل كده من النجف، لو أنت كده قلبك متدلدل منه كده مفتاح، مفتاح كمتر ده أخذ بالك، وأنت مطالب أن أنت كل ما تعوز القلب يدق تتكتك تكتك تكتك، صح كده؟ هتعمل ايه؟ هتزهق، هتروح شادد البتاع ورميه، لا مش عايز اعيش، مش صح كده؟ اما هو سبحانه وتعالى فهو الذي يأذن لهذا القلب ان يدق، هو الذي يملكه. او تأمل لو ان هذا المفتاح اعطي لغيرك ليتحكم فيك، كيف سيكون انقيادك له؟ طب بالله هل نحن نعيش هذه المعاني لله الرب الملك المالك سبحانه؟ والله أكثرنا ربما تغيب عنه هذه المعاني. استحضار هذه المعاني والله يجعل العبد مسارعا في الطاعات بطيئا عن السيئات، لأنك وما تملك ملك له سبحانه وتعالى، هو على كل شيء قدير. بعض الشباب شرب الخمر حتى فوجئ في لحظة أنه عمي، بيبص كده ما هو شايف، بسبب إيه؟ بسبب الخمر اللي شرب. بعض الناس ما بشوفش بقى ما بشوفش معصية لله سبحانه وتعالى، بعض الناس وقد بلغ الخمسين ولا يغض بصره عما حرم الله سبحانه وتعالى، فأصابه الله عز وجل بمرض غريب نادر كما يقول الأطباء، وهو ارتخاء الرموش. الرموش بتاعته انت كده بتفتح عينك عملت بصي لي رموشك فين؟ فوق، هو بقى الرنج بتاعه ينزل لتحت يقع كده، عايز تبص يبقى ترفع كده، يا اما تعمل بقى تعليقه هنا او تعليقه عشان يفضل الرمشين ايه، تخيل بقى ما يعرفش يبص اللي ما يرفع ايه، يرفع رموش. وانت يا من تطلق بصرك في الحرام الا يقدر سبحانه ان يصيبك بمثل ما اصابه، ان تستحضر ان هذه العين ملك لله سبحانه وتعالى، فكيف ترى بها؟ أن تستحضر أن هذه الأذن ملك لله، فإذا حرم عليك سماع الغناء والموسيقى فأنت تستجيب لأمره سبحانه وتعالى. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوب من إله غير الله، هو سبحانه وحده لا شريك له لأنه هو الذي يملك. أنا عايزك تقرأ كده الآيات اللي في سورة النمل ما أروعها والله. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون أما خلق السماء، إلى آخر الآيات. واقرأ تفسير هذه الآيات وانظر ما ذكر العلماء كما ذكر ابن كثير من معاني جميلة عذبة رائقة في حول هذه الآيات، استحضار معنى الملكية وأنك ملك لله سبحانه وتعالى. وقد فصلنا هذه المعاني في دروس القول السديد ذكرناها بالتفصيل، وليتك تعود فتسمع هذه المحاضرة التي تتكلم عن إفراد الله عز وجل بالملك، بالملك لكل ما في الكون سبحانه وتعالى. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فلا ملك لأحد سواه على الحقيقة. 22 أن هذا المعنى مؤكد الثبوت بإن، لأنها تقتضي التحقيق، تحقيق الخبر وتثبيته، فلا يدخله ريب ولا شك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إن ولا أن، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد تنفعش أن. قال العلماء فيها وجهان، الفتح والكسر، كما ذكر ابن القيم في معالم السنن أو تهذيب السنن، تهذيب السنن. قال فيها وجهان، الفتح والكسر، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، أن الحمد والنعمة لك والملك. من يقول لي بمعنها إيه؟ لا مش تعريف. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، أن الحمد والنعمة لك والملك، يبقى معناها إيه؟ لا أنا لبيت ليه؟ لأن، يبقى أنا لبيت لك لأن الحمد والنعمة لك والملك، يبقى هي تعليل هنا، خدت بالك؟ يبقى الفتح يتضمن معنى التعليل، لبيك لأن الحمد والنعمة لك، يبقى استدلال على توحيد، يعني إثبات توحيد الإلهية لله لانفراده بمعنى الربوبية، لأنه الرب، لأنه الخالق، لأنه الرزاق، لأنه المنعم، فهو الذي يستحق العباد، كما ذكرنا في دروس التوحيد أيضا الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، واضح كده؟ الكسر إن الحمد والنعمة لك والملك، بداء جملة ثانية ابتداء ثناء على الله عز وجل، عشان كده دي أعم من اللي يقول أن الكسر أعم، لأن الفتح بيخص بس في الحالة دي، إن الحمد يعني ألبي لأن، لكن الذي يقول إن الحمد هذا يعم هذه وغيرها من الصور. 23 أنها متضمنة للإخبار عن اجتماع الملك والنعمة والحمد له سبحانه، إن الحمد والنعمة لك والملك. طيب التلاتة مع كل واحد من دول كمال لله سبحانه وتعالى، إن الحمد كما نقول الحمد لله رب العالمين، الألف واللام دي العلماء اللام دي للاستغراق، يعني كل المحامد لك، غير لما نقول حمدا لله، يعني نوع من الحمد ونحو ذلك، أما الحمد فتشمل كل أنواع الحمد. يبقى الحمد وصف بالكمال، الحمد الملك إفراده بالملك أيضا، إفراده بالنعمة أيضا وصف بالكمال، يبقى كل واحد لوحده وصف لله بالكمال، التلاتة مع بعض كمال زايد. ليه؟ لأن في ناس تملك ولا تحمد، اللي هو يسير في قومه سيرة سيئة، يبقى هم نفسهم إيه؟ يتخلصوا منه بأي طريقة، لأنه لا يحسن إليه، يبقى ليس كل من ملك حمد، أما هو سبحانه وتعالى له الملك وله الحمد. ودي فين له الملك وله الحمد؟ مين معايا ماشي في في دعاء عرفة؟ مش أفضل ما قلت أنا والنبيون وقال الدعاء وفذكر الصباح والمساء وغيرها من آيات القرآن، ها؟ له الملك وله الحمد، يبقى يحمد على أنه الملك، يبقى ملك محمود. ليه؟ أفعاله كلها عدل وحكمة، يعني مفيش أفعاله ظلم، خدت بالك؟ محدش يتهمه بالظلم أبدا، حمد، ماشي كده؟ يبقى اجتماع التلاتة مع بعض وصف بالكمال زائد وثناء زائد عليه، زائد على انفراد هذه، هذا نوع آخر من الثناء عليه غير الثناء بمفردات تلك الأوصاف العلية. فاجتماع الملك والحمد من أعظم الكمال، والملك وحده الملك وحده كمال، والحمد كمال، واقتران أحدهما بالآخر كمال. فإذا اجتمع الملك المتضمن للقدرة، ما هو ما يبقى له الملك يبقى يفرد بذلك، يبقى كمال القدرة مع النعمة المتضمنة لغاية النفع والإحسان والرحمة، يبقى والنعمة يبقى هو بيحسن، هو يرحم سبحانه، مع الحمد المتضمن لعامة الجلال والإكرام الداعي إلى محبته. يبقى الثلاثة دول لما يجتمعوا مع بعض يكون في ذلك من العظمة والكمال والجلال ما هو أولى به سبحانه وهو أهل له. وكان في ذكر العبد له ومعرفته له من انجذاب قلبه إلى الله وإقباله عليه والتوجه بدواعي المحبة كلها إليه ما هو مقصود العبودية ولبها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، نسأل الله من فضله. إذن اجتماع هذه الثلاثة وصف للكمال آخر يعني زائد على انفرادها، وأنها وصف في حد ذاتها لله عز وجل. 23 قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقد اشتملت التلبية على هذه الكلمات بعينها وتضمنت معانيها. قوله صلى الله عليه وسلم وهو على كل شيء قدير يدخل أيضا في التلبية تحت قوله لا شريك لك، ويدخل تحت قوله إن الحمد والنعمة لك، وكذلك تدخل تحت إثبات الملك له تعالى، فالملك كله له والحمد كله له، وليس له شريك بوجه من الوجوه، فهو الذي على كل شيء قدير. وطالما ليس له شريك فهو على كل شيء قدير من هذا الوجه. 25 أن كلمات التلبية متضمنة للرد على كل مبطل في صفات الله وتوحيده. أنت لما تعلن لبيك اللهم لبيك أهل سنة وجماعة على طول مباشرة بس للي فاهمين، ولا تقول لي أشاعرة ولا تقول لي معتزلة ولا قدرية ولا فلسفة ولا صوفية، وياريت الناس تفهم، لأن طالع يحج ده وهو صوفي زي ما هنذكر بعضهم على عرفات كان بيدعي الولي، يعني شايف المصيبة رايح هناك واقف على عرفات وبيدعي الولي وسايب دعاء ربنا. خسارة يا أخي، يعني كان خد واحد مننا بدله يروح يدعي هناك وبيدعي الولي، ده قصة عجيبة هذكرها لكم إن شاء الله. فهو لو فاهم أصلا يعني إيه لبيك كان استحالة إيه يقول الكلام اللي هو بيقوله ده، ويرجع على زي ما هو يطوف حوالين الأضرحة والقبور ومدد يا سيدي فلان ومش عارف إيه والكلام ده كله. لو هو فهم يعني إيه لبيك، لأن لبيك دي رد على كل مبطل، فإنها مبطلة لقول المشركين، لأن المشركين كانوا يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يا تحف، طب أنت إيه اللي فايدة بقى تملكه وما ملك يبقى شريك ليه؟ ليه طالما هو يملكه وما ملك يبقى شريك ليه إزاي؟ خد بالك هذا من الجهل العظيم. ولذلك خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا سمعهم يربون يقول قط قط عند إيه وكفاية ما بتزودش بقى إلا شريكا هو لك، دي اللي هي شرك بالله سبحانه وتعالى، يبقى مبطلة لقول المشركين على اختلاف طوائفهم ومقالاتهم، ولقول الفلاسفة وإخوة إنهم بقى بينفون الخالق ويزعمون ألا وجود له سبحانه وتعالى بالكلية، وإخوانهم من الجهمية المعطلين لصفات الكمال التي هي متعلق الحمد. إزاي؟ فهو سبحانه محمود لذاته وصفاته ولأفعاله. يبقى لما تقول إن الحمد والنعمة لك والملك أنت تحمده سبحانه وتعالى تثني عليه. طب بتثني عليه ليه؟ ها؟ لأنه جميل سبحانه، له الجمال والجلال والكمال، جمال الذات سبحانه، جمال الصفات، اثنين ثلاثة جمال الأفعال. يبقى أنت لما تثني عليه إن الحمد، الحمد ده ثناء على الله سبحانه وتعالى. طب واحد بيثني على حد ناقص نعوذ بالله، يبقى إزاي أنتوا بتقولوا ليس له أسماء وليس له صفات، سميع بلا سمع بصير بلا بصر إلى آخر كلام الفرق الضالة. يبقى أنت لو فهمت إن أنت بتثني عليه يبقى الثناء ده ينصرف ويتجه إلى الثناء على ذاته، الثناء على عليه لصفاته ولأفعاله. فمن جحد صفاته أو أفعاله، فمن جحد صفاته وأفعاله فقد جحد حمده. يبقى إزاي أنت تقول إن الحمد، ما أنت بتلغي أقول أنت بتقول. وكلمات التلبية كذلك مبطلة لقول مجوس الأمة اللي هم القدرية الذين أخرجوا عن ملك الرب وقدرته أفعال عباده، إن هما بيقولوا الله عز وجل لا يعلم بالشيء إلا بعد أن يفعله الإيه؟ العبد. أخذ بالك اللي هم قالوا لا قدر، وأن الأمر أنف كما في صحيح مسلم، لا قدر، نفوا القدر بالكلية والعياذ بالله تعالى. فهم يخرجون أفعال العباد عن قدرة الله، وأن الله عز وجل لم يخلقها ولا يعلم بها إلا بعد أن تقع على اختلاف طوائفهم وأقوالهم في ذلك، فلم يثبتوا له عليها قدرة ولا جعلوه خالقا لها. والله عز وجل يقول والله خلقكم وما تعملون. فمن علم معنى هذه الكلمات في التلبية وشهدها وأيقن بها باين جميع الطوائف المعطلة، باين يعني إيه؟ ها فارقهم ها ولم يكن منهم وخالفهم. 26 إن الحمد والنعمة لك والملك. إيه الفرق بين دي وبين إن الحمد والنعمة والملك لك؟ إن الحمد والنعمة لك والملك، ها وإيه؟ إن الحمد والنعمة والملك لك. قال في عطف الملك على الحمد والنعمة بعد كمال الخبر، ها وهو قوله إن الحمد والنعمة لك والملك، ولم يقل إن الحمد والنعمة والملك لك، يقول فيها لطيفة بديعة، وهي أن الكلام يصير بذلك جملتين مستقلتين، زي ما نقول إيه سمع الله لمن حمد، ربنا لك الحمد ورد كذا، أو ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، يبقى الواو دي بقت إيه عملتها جملتين، اللهم ربنا ولك الحمد، يبقى ثناء أول وثناء ثاني عليه سبحانه وتعالى. هنا يقول الكلام يصير بذلك جملتين مستقلتين، فإنه لو قال إن الحمد والنعمة والملك لك كان عطف الملك على ما قبله عطف مفرد على مفرد، فلما تمت الجملة الأولى بقوله لك ثم عطف الملك كان تقدير الكلام والملك لك، فيكون مساويا لقوله له الملك وله الحمد، يعني ما قالش له الملك والحمد، له الملك والحمد يبقى عطفت دي على ديت يبقى جملة واحدة، لكن لما أقول له الملك وله الحمد يبقى ده ثناء عليه بأن له الملك وثناء آخر بأن له الإيه؟ الحمد، يبقى تكرار الثناء. واضح كده نفسها إن الحمد والنعمة لك والملك، هتبالك يبقى ده ثناء عليه بهذه وثناء عليه بتلك. 27 مش عارف أنا بلغبط في الأرقام ولا إيه، أنتوا بقى ورتبوها. لما عطف النعمة على الحمد ولم يفصل بينهما بالخبر كان فيه إشعار في اقترانهما وتلازمهما وعدم مفارقة أحدهما للآخر، إن الحمد والنعمة، ما قالش إن الحمد لك والنعمة، لا بقى في اتصال بين الحمد والنعمة. ليه الاتصال بين الحمد والنعمة دي صعبة كمان؟ ارتباط الإنعام والحمد قرناء، لما ينعم أنت إيه؟ تحمد، وإن لم ينعم فأنت تحمد أيضا لكماله وجماله جميل صفاته وأفعاله كما ذكرنا، فالإنعام والحمد قرينان لا يفارق أحدهما الآخر. 28 في إعادة الشهادة بأنه لا شريك له، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فيها لطيفة، وهي أنه أخبر أنه لا شريك له عقب إجابته بقوله لبيك، ثم أعادها عقب قوله إن الحمد والنعمة لك والملك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، بنعدها ليه؟ يقول ذلك يتضمن أنه لا شريك له في الحمد والنعمة والملك، والأول يتضمن أنه لا شريك له في إجابة هذه الدعوة في التلبية، يعني يبقى لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، يبقى لا شريك له في هذه الإجابة، لا شريك له في هذه التلبية، إن الحمد والنعمة لك، لا شريك لك، يبقى لا شريك له في الحمد والنعمة والملك، يبقى لا شريك له في هذه ولا شريك له في هذه سبحانه وتعالى. هذه جملة فوائد ومعان حول التلبية ومعانيها، وبلا شك من قرأها وسمعها وكررها لا بد وأن يقع في قلبه شيء منها بإذن الله تعالى، ولا يسوي الله عز وجل أبدا بين من اجتهد في تحصيل العلم وطلبه وحسن الاستعداد لهذه الحجة التي يريد ويأمل أن تكون حجة مبرورة، لا يسوي الله عز وجل بينه وبين من لم يرفع بذلك رأسا ومن لم يسمع ولم يقرأ أمثال هذه الكلمات. لذلك نقول لا بد لك أخي الحاج من صبر على التعلم وصبر على الفهم وتكرار مرة بعد مرة، ولو أنت تجعل هذه الكلمات معك في شريط أو على الهاتف وتسمعها مرة بعد مرة، وأنت تكرر هذه التلبية وأنت هناك تنتظر حلول اليوم الثامن أو مجيء يوم الثامن ذي الحجة. في الأيام التي تجلس فيها في مكة قبل الحج اشغل نفسك بسماع أمثال هذه الكلمات حتى تتأصل وتترسخ معانيها في قلبك. 29 عنوان بقى تاني، إلى متى يلبي، يعني منذ متى وإلى متى، إمتى يلبي وإمتى يقطع التلبية. التلبية مشروعة من حين الإحرام إلى الشروع في الإحلال من الإحرام. من حين الإحرام اللي احنا تكلمنا عليه أمس في الدرس الماضي عندما يمر بالميقات يقول لبيك اللهم حجا لبيك اللهم عمرة ويفعل ما ذكرنا أمس، قد أحرم هنا بالحج أو بالعمرة، تستمر معه التلبية إلى الإحلال. الإحلال هذا يختلف لو كان سيؤدي عمرة فقط أو كان سيؤدي حجا وعمرة، يعني قارن بين الحج والعمرة، أو لو كان مسافرا في غير أشهر الحج ليعتمر فقط، سنذكر هذا بالتفصيل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تشرع التلبية من حين الإحرام إلى الشروع في الإحلال تحلل يعني. ففي الحج يلبي إلى أن يأخذ في رمي جمرة العقبة اللي هي يوم كام؟ لأول يوم، يوم 10 ماشي كده، عندما يتجه من المزدلفة إلى منى قبيل طلوع الشمس، فإذا وصل إلى منى عقب طلوع الشمس يرمي جمرة واحدة ليوم 10، جمرة العقبة الكبرى. عندما يصل إلى الجمرة ويرميها يبدأ الرمي، تنقطع التلبية. عشان كده وإحنا في رحلة الحج كان بعض الأخ عشان بعض الإخوة عشان ينشطنا في التلبية وإحنا في الاتجاه لرمي الجمرة يقول: يا جماعة لحظات وتنقطع التلبية، ويعالم هتلبوا تاني إمتى بقى لو جيتوا بعد كده حج بعد كام سنة، خد بالك خلاص هتنقطع بعد ترمي جمرة العقبة الكبرى، خلاص مفيش تلبية، ومع انك بدأت تلبي من ساعة الإحرام ويوم 8. خد بالك لو الإنسان مثلا كان قارن يبقى قبل كده، لكن الذي يحرم في اليوم الثامن يبقى لبى اليوم الثامن والتاسع والعاشر إلى أن يرمي جمرة العقبة الكبرى. يقول: ففي الحج يلبي إلى أن يأخذ في رمي جمرة العقبة، أدي الحج. وفي العمرة لما تكون بتعمل عمرة بس تفضل تلبي الفين؟ لا، مش لما تخلص طواف، إلى أن يشرع في الطواف. يبقى أول ما توصل الحرم وتشوف الكعبة تقطع الإيه؟ التلبية. قال الشنقيطي رحمه الله: اعلم أنه يستحب الإكثار من التلبية في دوام الإحرام، هي طول ما هو في الإيه؟ محرم، ويتأكد استحبابها في كل صعود وهبوط وحدوث أمر من ركوب أو نزول أو اجتماع رفاق أو فراغ من صلاة أو وعند إقبال الليل والنهار ووقت السحر وغير ذلك من تغاير الأحوال. وعلى هذا أكثر أهل العلم. يبقى هو بيّن لك كيف تكثر ومتى تكثر من التلبية ومتى تلبي. ولو قارنا بين حالنا وحال الصحابة في التلبية لوجدنا الاختلاف، فكانوا رضي الله عنهم لا يبلغون الروحاء إلا وقد بحت أصواتهم. قال أبو حازم: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحرموا لم يبلغوا الروحاء حتى تبح أصواتهم، وما ذلك إلا لأنهم موقنون في ثواب الله، واثقون من عطائه، منفذون لأمره الذي نقله إليهم نبيهم صلى الله عليه وسلم لما قال لهم: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن إيه؟ يرفعوا أصواتهم بالتلبية. حديث صحيح: أتاني جبريل، انظر نزل جبريل عليه السلام، أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. ولذلك كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية لا يبلغون الروحاء اللي هي على بعد حوالي 75 كيلومتر من المدينة، هم طالعين من المدينة حوالي 75 كيلومتر، الأصوات فين راحت؟ وإحنا أصواتنا تبح من التشجيع بقى للأهلي ومش عارف إيه والهتافات. ما نيجي بقى في حجة العمر التي ربما لا يفعلها الإنسان إلا مرة واحدة في العمر، مش قادر أنت تجتهد في التلبية وفي رفع الصوت بالتلبية. كم كانوا يقطعون المسافة في كم كانوا يقطعون المسافة بين مكة والمدينة، بين المدينة ومكة بياخدوا كام يومين بين على الجمال؟ 10 أيام؟ لا كتير. يعني انظر هذه المدة الطويلة التي كانوا يقطعون فيها المسافة من المدينة إلى مكة، ونحن في كم نقطعها إحنا دلوقت؟ الأول كان 10 أيام. لو 10 أيام يبقى شوف بقى هيفضل يلبي في 10 أيام، هيعمل في نفسه بقى تلبية وتهليل وتكبير اللهم استعان. أما نحن الآن 4 ساعات، 4 ساعات بس، ويبقى انتقل من المدينة لإيه؟ لمكة، ويقول لك شعال الواحد مل شوية، والواحد 4 ساعات وهم كانوا 10 أيام، وصوتي وجعني ومش عارف إيه، فين إحنا منهم؟ الله مكيفات بقى ومشروبات ومياه نقية، الله المستعان. عشان قلت لك الموضوع موضوع قلوب، القلوب دي لو حبته هتستعذب العذاب في سبيل سبحانه وتعالى. وفي رفع الصوت بالتلبية قهر للوسواس وطرد للنعاس، وهو أجلب للخشوع وأقرب للدموع. وده صحيح، الإنسان ساعات لما يقف يصلي يقرأ في السر غير لما يقرأ يعلي صوته يسمع نفسه، يحس كده بتفاعل وانجذاب، أخذ بالك تحرك بين القلب والعين. رفع الصوت بالتلبية قهر للوسواس وطرد للنعاس وأجلب للخشوع وأقرب للدموع. طبعا بخلاف النساء، الجمهور على أن المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية، ليس لأن الصوت عورة، ولكن لأن أمر المرأة مبنية على الستر، ولذلك لا أذان على المرأة، وإذا كانت في الصلاة فنابها شيء تصفق ولا تتكلم وهكذا. وهذا كان هدي السلف، لا ترفع وإنما تسمع رفيقتها. ثم أختم فأقول مما يعينك على التلبية البشارات التي ذكرتها لك، ما أهل مهل قط ولا كبر مكبر قط إلا بشر، قيل يا رسول الله بالجنة، قال نعم. والحديث الآخر، ما من ملب يلبي إلا لب ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وهنا عن يمينه وشماله. يعينك أيضا على التلبية أن تتأكد أن كل ما مررت عليه من زرع وشجر وجماد وحجر يشهد لك أمام الله عز وجل يوم القيامة. قال الله عز وجل، يومئذ تحدث أخبارها، تحدث بما عمل العبد عليها من طاعة ومعصية. قال أبو الدرداء رضي الله عنه، اذكروا الله عند كل حجيرة وشجيرة لعلها تأتي يوم القيامة فتشهد لكم. يعينك أيضا على التلبية أن تحس وتشعر أن تلبيتك ليست إلا طلب في إلحاح ودعاء في إصرار، أن يحضر قلبك ويفيض دمعك وتخشع جوارحك. يعينك أيضا على التلبية أنك تطلب بها القرب من الله عز وجل، فاستحضار هذه المعاني كلها يجعلك تحرص على الإكثار منها والخشوع والفهم لمعانيها. يعينك أيضا على التلبية أن تحدث نفسك بقرب الوصول إلى الكعبة المشرفة، كل شيء تذكر نفسك الربنا، فيزداد شوهك مع كل خطوة، وكلما دنوت شبرا زادت ضربات قلبك لهفة واضطربت مشاعرك لوعة. وسبحان الله، المعاني دي كانت زمان غير دلوقتي تماما. دلوقتي تركب طيارة 2 ساعة تبقى داخل الحرم أو 3 ساعات، زمان لما كان يطلع الواحد يعض له 2-3 شهور أو سنة وهو ماشي الكعبة، إمتى هنشوفها؟ خلاص بقي 9 شهور أهو، أخد بالك، بقي قد إيه؟ بقي 5 شهور، أخد بالك. ويقربوا بقى من مكة من بعيد والجبال، ويقعدوا بانت شفتها، شوف القلوب كانت زمان إيه، أخد بالك. والجارية اللي قلنا قصتها ظلت تجري حتى وضعت خدها على بيت الله على الكعبة، وما رفعوها إلا ميت شوقا إلى الله عز وجل. لبيك لبيك ضج الركب وانطلقت جموعه، والنشيد العذب يرفع يدفعه، أصداؤه في فجاج الأرض صاخبة، والبيد في رحبها نشوى ترجعه، حتى الصحاري والجبال فرحانة، أخذ بالك كأنها فرحة بهذه الأذكار. وفي الجوانح من وجد ومن وله ما جاش في النفس حتى فاض مترعه، ما الطير مارقة الأجواء ضاحقة، ما الزهر في الروض أذكاه وأضوعه، أنقى وأجمل من ترداد تلبية يشدو بها محرم والكون يسمعه. في استحضار المعنى ده، والكون يسمعه، عندما تستحضر أن الكون يسمعك وأنت تلبي، أخي الحبيب أخي الحاج، تذكر بهذه الكلمات بالتلبية أنك عاهدت ربك على الاستجابة. ودوما يعقد الناس معاهدات في بداية الأمور المهمة، فالتلبية معاهدة مقدسة بين العبد وربه، التلبية بداية وليست نهاية. هي البداية، من عاد من الحج فقد رجع بعد أن أبرم العهد من الله ليعود من مقام العهد إلى مقام العمل، ومن وعد اللسان إلى تصديق الجوارح. فعملك الحقيقي أخي الحاج إنما يبدأ بعد حجك، لذا على الإنسان أن يخجل من مخالفة الله بعد انطلاق هذه الكلمات من فمه، لأن الإنسان إذا رجع عن وعده لمخلوق يتقال عليه إيه؟ مش راجل، وده عبد مع عبد، فكيف إذا كنت عاهدت ربك على الاستجابة وعلى الطاعة وعلى الإنابة ثم أنت ترجع في هذه الكلمات؟ إن عدم الوفاء وخلف العهد ضرب من الدناءة وانخلاع من صفات الرجولة، هذا فيما بين العبد وبين الناس، فكيف إذا كان بين العبد وبين الله؟ عندما تقول لبيك كأنك تجعل نفسك في حزب الله المفلحين، كأنك تنحاز إلى ربك سبحانه وتعالى، وحزب الله هم المفلحون وجنده هم الغالبون. فهل أنت فعلا في واقعك كذلك؟ الناس ثلاثة أقسام: قسم يحب الإسلام ويعيش للإسلام ويعمل بالإسلام ويدعو للإسلام ويدافع عن الإسلام، هذا قسم هم المفلحون إن شاء الله تعالى، نسأل الله يجعلنا منهم. قسم عكسه يعادي الإسلام ويكره الإسلام ولا يحب الإسلام ولا يحب أن ينتشر الإسلام ويبذل قصارى جهده وما وسعه من جهد كي ينطفئ نور الله عز وجل، ولن يكون يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله. أرأيت من ينفخ في الشمس حتى تنطفئ؟ إيه اللي حينطفئ؟ خدت بالك؟ أرأيت من ينطح الجبل حتى ينهدم وينكسر الجبل؟ إيه اللي حينكسر؟ لكن هم يفعلون ذلك، ودول خلي بالك مسلمين، أنا بتكلمش على الكفار، وإن كان الكفار طبعا يفعلون ذلك، لكن الطائفة دي موجودة بين المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله، يبقى قائمة مع الإسلام وللإسلام تعيش طائفة، والطائفة الثانية ضد الإسلام، الطائفة الثالثة اللي بيتفرجوا المتفرجون. بلك تيجي تكلموا على الحرب، يا أخي لا ما وصلش لكده بقى، أنا برضو مش عارف إيه. تيجي تكلموا على العمل، ربنا سهل وبتاع والظروف والأحوال، أنت عارف المشاكل، وخلينا في خدت بالك. أنت حالك كمن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحارب، أنت طلعت كده في الشارع فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم واقف، وواحد واقف مع سيف وبيحارب النبي، والنبي مع سيف، والاثنين عمالين يحاربوا بعض، وأنت معك سيف، هتعمل إيه بالسيف اللي معاك؟ انا ما اعرفش بقى انت هتعمل ايه. انت دلوقتي بتقول انا في حالي وماليش دعوه، ما هو الواقع اهو، انا في حالي وماليش دعوه، النبي بيتحارب. طب النبي دلوقتي ايه الموجود المتصل بيه؟ سنته دينه. يبقى انت لو كنت هتدي للنبي السيف او هتحارب مع النبي اللي بيحاربه، كنت تعمل ايه مع دينه؟ تنصره. اول حاجه في نصرك ليه ايه اللي انت تعمل بيه؟ لما نجيب شكلك وسلوكك وفعلك مخبرك وجوهرك، ما تقولش بقى ده أشكال ودي حاجات ظاهرة، خلينا في الواقع، احنا عايزين شكل يعني صورة وجوهر، قالب وقلب، ادخلوا في السلم كافة، يعني كل اللي يبلغك وتعرفه من الإسلام وأداب الإسلام، عايزين ننصبغ بصبغة الإسلام، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، خدت بالك، عايزين نعيش للإسلام وبالإسلام. أنت لو بتقول أنا حدي السيف للنبي أو ححارب النبي، ححارب مع النبي ضد الرجل المجرم ده، يبقى أنت المفروض حياتك تبقى منصبغة بكده، يبقى أنت في حياتك بتنصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أولا حريص أنت اللي أنت تتعلمها أولا، مش حياتك أكل ونوم وشرب وشغل وجماع ونكاح وخلاص، عايش ليه؟ طب ما عيشت الحيوانات أكتر، ده كده أريح منك، ما عليهاش تكاليف، خدت بالك. انت ايه بس؟ يبقى اول حاجه تعلم دينك، اثنين العمل بما تتعلمه، ثلاثه الدعوه عشان تبقى من المفلحين. لكن هو الاسلام، الانتساب للاسلام ما هوش اسم، البطاقه ايه؟ مسلم، ماشي، البطاقه ايه؟ وبعدين فين تطبيق بقى الوصف ده في الواقع؟ لو انت كنت هتحارب مع النبي ضد الرجل اللي بيحاربه، كنت نصرت سنته، كنت تعلمتها، كنت عملت بيها، كنت نشرتها. لكن انت في الواقع مش هتدي النبي السيف، انت هتقف تتفرج على الراجل اللي بيحارب النبي، وده الواقع. معلش خلينا ايه، شوف حال الشباب في الجامعات، شوف حال الناس مع الكوره امبارح، كان بالليل كان الشوارع عامله ازاي، كان مين اللي بيلعب البارك؟ وده ينفع؟ ده لو قلت لهم ده في حاجه لله وفي نصر للدين وفي كده، مش هيجوا لا الكوره، يلعبوا ويكسروا ويظهروا ويعملوا ويسهروا، اخد بالك، وكل ده من اجل الكوره. يعني دماغه الناس بقت في الجزم، عياذا بالله من ذلك. مش هينفع الوضع يفضل كده. انت بقى يا حاج اللي بتقول لبيك اللهم لبيك، فين بقى انحيازك لله؟ فين كونك مع الله؟ فين كونك مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما ترجع بقى من الحج بتاعك، هل ستعود من الحج تنطلق في تعلم العلم الشرعي؟ تحرص أشد ما يكون الحرص على تعلم العلم والجلوس عند العلماء لتلقي العلم منهم، ثم تنطلق تعمل بهذا العلم، ثم تدعو إلى الله عز وجل فتكن داعية للدين، ولا أنت ملكش دعوة؟ كل واحد بقى وصفه. لو أنت كنت هتدي السيف للنبي أو هتحارب مع النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف العدو بتاعه، يبقى لازم المعنى ده يكون معاك في بجانب الوقوف بجانب دين النبي صلى الله عليه وسلم والحرص على سنته والعمل بها ونشرها، لعل هذا كله بإذن الله تعالى يجعلنا صادقين في قولنا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كل ما ذكرته لكم في هذا اللقاء إنما هي خطوف فقط. يبقى لنا درس آخر إن شاء الله حول التلبية أيضا، وفيه نتكلم عن إن الحمد والنعمة لك، لماذا نحمد الله سبحانه وتعالى ولماذا هو يستحق الحمد. إن الحمد والنعمة وما نعمه علينا التي نحمده سبحانه وتعالى عليها، وإن الحمد والنعمة لك والملك، تكلمنا بشيء يسرا عن الملك، لا شريك لك، وهذه من أخطر ما تكون. هل أنت فعلا في الواقع في واقعك لا شريك مع الله لك، أم أنك تعبد الله عز وجل وتشرك به غيره؟ هتقول لي لا شرك إلا الشرك. لا، شوف إيدك لابس فيها حزازة، وشوف السيارة معلق عليها فردة جزمة، وشوف البيت حاطط عليه نجمة البحر، كل هذا من الشرك. عشان كده عايزين نقف مع معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا شريك لك، حتى نحقق الهدف من هذه الكلمات، حتى نعيش شعار التوحيد، شعار الحج الذي هو من أفضل الأعمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسؤول عن أفضل الحج، قال العج والثج، والعج هو رفع الصوت بالتلبية. فإلى اللقاء القادم إن شاء الله تعالى نتكلم عن هذه المعاني الخطيرة جدا المهمة التي تتعلق أيضا بشعار الحج. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وينفعنا وينفعنا بما علمنا، ويجعل ما قلنا وسمعنا حجة لنا لا علينا. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.